تخلف مع غيره في الامتحان لأنه كان يوم الدين في الامتحان. هل إذا كانت حيث مع غيره هل إذا هو مصنع ماذا تريد؟ هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن رسول الله. إذا كان أمر بلا تنزيل من نفسه وغيره في الامتحان في نفسه من كتاب المواريث فإنه المرجع باب الوصايا. باب الوصايا. باب الوصايا. فضيلة الشيخ، إذا أسلم الوارث في مرو مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث، حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم؟ فضيلة الشيخ، يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى. فضيلة الشيخ، أم الأم أليست تدلي إلى الميت بأنثى، فكيف يكون لها فرض؟ ألا تكون جدة فاسدة؟ فضيلة الشيخ،